تناوحت الأرواح في غيضة الغضا. فمالت بأفنان تناوحت الأرواح في غيضة الغضا. فمالت بأفنان علي فأفناني. وجاءت من الشوق المبرح والجوى ومن طرف البلوى إلي بأفناني. لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودائر لرهبان. وبيت أوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني فالحب ديني وإيماني. أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني.